سوزيت فالحوش يا ما درجته العصر، واليوم ماتت وبار بكف سوزيتها. بتغير البيت حتى الجدر غير الجدر، يا ما تنشت غرفتها وناجيتها. وشفت الالوان ما ودي بشوف الحمر، يوم اتذكر ستايرها وموكيتها. حتى نباتاتها من ساسها للثمر استنكرتني مع اني جيت واسقيتها.